القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. بنواصل الكلام عن الكاتراكت أو المية البيضاء. قلنا أنها عتامة في عدسة العين، قلنا أنها لو مؤثرة على الإبصار والمريض مش سعيد بالرؤية فبنشيلها من العين بالأجهزة الحديثة من خلال ثقب إبرة وبنزرع عدسة طبية مكانها. لو الإنسان خاف، بعض الناس يقول لك لا أنا خايف أعمل العملية، سمعت جاري حصل له كذا فأنا خايف. أولا طبعا ما يصحش الناس تتأثر بالأمثلة السيئة، الأخطاء التي يقع فيها الناس إن هو يطرق المية البيضة بدون ما يعملها نتيجة الخوف، بتطرق بتزداد تحجر، بتنشف، بتكبر في الحجم، بتشرب مية وتبدأ هي كمان تقلب تبقى بمية زرقة. المية البيضة بيبقى عدسة العين لها أربطة حواليها، الأربطة دي ممكن تدوب العدسة تحت العين والمية البيضة ممكن تقع في عمق العين فتبقى مشكلة كبيرة، يعني ممكن مشكلة تبقى مشكلتين وثلاثة واضطر في الآخر يشيلها. ولو جابت مية زرقاء والمية زرقاء حرقت عصب الإبصار هيبقى مش شايف، فمن الخطأ ترك المرض طالما أنه وصل لمستوى أنه هو حاجة بالإبصار عن الإنسان. الأفضل للإنسان أنه يخاف من المرض ما يخافش من العلاج. طيب لو في مية بيضة ومعها حاجة تانية زي إيه مثلا قصر النظر عالي، بنشيل المية البيضة ونعالج كمان قصر النظر العالي، تبقى الناس عملنا ضربنا عصفورين بحجر واحد صلحنا ضعف الإبصار وشيلنا المية البيضة. طب واحد عنده مية بيضة ومية زرقاء، بنعمل الاثنين مع بعض المية البيضة والمية الزرقاء. طب حد عنده سحابة على القرنية وعاوز عملية زرع قرنية وعنده مية بيضة، ممكن نعمل العمليتين مع بعض. طب حد عنده حول وعنده مية بيضة، نقدر نعمل الحول ونعمل المية البيضة بتخدير موضعي. النهاردة ممكن أعمل كومباين سيرجري، يعني أعمل العمليتين الاثنين مع بعض في وقت واحد، يبقى أحسن للمريض وأوفر كمان للمريض من الناحية الايه، من الناحية الماديه.